بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث. وفيه: الكلب الأسود شيطان، خرجه مسلم. وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه خطر المرور بين يدي المصلي، بينه وبين سترته، إذا كان أمامه سترة مثل مؤخرة الرحل أو ما يشابهها، شيء قائم، فإن المرور بينه وبين السترة محرم، وفيه إثم على المار، وفيه نقص على المصلي، وهذا كما سبق الوعيد فيه. وهذا الحديث فيه أن المرور بين يدي المصلي، بينه وبين سترته، زيادة على الإثم، أنه يقطع الصلاة، يقطع الصلاة إذا كان أحد ثلاثة أشياء: المرأة والكلب والحمار. قد اختلف العلماء في معنى القطع هنا، هل هو الإبطال فلا بد من إعادة الصلاة؟ هذا هو ظاهر الحديث، وقال به جمع من الأئمة، والذي عليه الجمهور أن الصلاة صحيحة، ولكن المراد بالقطع نقص، قطع للإثم، قطع للثواب، قطع للثواب ونقص في ثواب المصلي، يقطع يعني يقطع الثواب. وهذا خطر عظيم أيضا، سواء قيل بقطع بإبطال الصلاة أو بإبطال الثواب، هو خطر عظيم، لأن المصلي يريد الثواب، فإذا صلى صلاة ليس فيها ثواب لم ينتفع بها. فخطر المرور بين يدي المصلي وبين سترته خطر عظيم. أما إذا مر من وراء السترة فهذا لا يضر ولا يؤثر. والحكمة والله أعلم في هذه الثلاثة: المرأة، لأن المرأة فتنة، فإذا مرت من أمام المصلي قد ينظر إليها وتصرفه عن صلاته، لأنها فتنة، خصوصا إذا كانت متبرجة ومتزينة، هي تؤثر بلا شك، تأخذ قلب المصلي. وأما الكلب فقد جاء في الحديث في رواية أنه شيطان، والشيطان هو المارد من الجن أو من الإنس أو من الدواب، المارد يسمى شيطانا. فالحكمة أنه شيطان، فإذا مر بين المصلي وبين سترته فإنه يقطعها على التفصيل الذي مر. ولكن ليس كل كلب في الرواية مطلقة، لكن جاء ما يقيد الكلب بأنه الأسود البهيم، الأسود الخالص الذي ليس فيه لون غير السواد، هذا هو الذي يقطع مروره الصلاة. أما بقية الكلاب فلا. وأما الحمار فلأنه أيضا فيه أن الشيطان يقرب أيضا منه، قوله تعالى إن أنكر الأصوات وصوت الحمير. وعلى كل حال مسألة الحكمة، معرفة الحكمة ليس بلازم، إن تبينت فالحمد لله، وإن لم تتبين فيجب علينا الامتثال ولو لم نعلم الحكمة. وعلى كل حال فهذا فيه التحرز من هذه الثلاثة، وفيه الحث على اتخاذ السترة، وفيه أنه إذا مر المار من وراء السترة أنه لا يضر أيا كان. وهذه فائدة في السترة. نعم. وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، يعني في الاثنين المرأة والحمار. نعم. ولكن الزيادة من الثقة مقبولة. نعم. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. وهذا القيد أيضا ليس بلازم، المراد بالمرأة مطلق المرأة ولو لم تكن حائضا، إلا إن كان يريد بالحائض البالغة، وأما الجارية والصغيرة فلا تضر، هذا له وجه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. نعم. وهذا فيه أن المصلي لا يمكن المار بين يديه، بينه وبين سترته لا يمكنه من ذلك، بل يمنعه بالتي هي أحسن، بالأرفق فالأرفق، فإن أبى فله أن يقاتله، يعني أن يضربه، له أن يقاتله فليقاتله، أمر يعني يدفعه ولو بالضرب إذا لم ينتهي، حافظة على صلاته. نعم. فإن معه بين الحكمة من تمرده وإصراره على المرور أن الشيطان يدفعه، الشيطان يدفعه وهو معه القرين، يعني الشيطان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن. نعم. هذا الحديث بيان أنواع السترة، أنها تكون شيئا قائما كمؤخرة الرحل أو جدار أو صخرة أو غير ذلك، فإن لم يجد شيئا من ذلك فعصى يغرزه بين يديك، العنزة والعصا محدد، أو يعرضه بين يديه عرضا. فإذا لم يجد شيئا قائما ولا عصا، فإنه يخط خطا أمامه حتى يعرف المار المنع فلا يأتي بينه وبين الخط. والحديث كما قال المصنف حسن، والحسن نوع من الصحيح. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. هذا الحديث لا يعارض الحديث السابق أنه يقطع الصلاة الثلاثة التي مرت، لأنه حديث ضعيف، فالقطع وارد في الحديث الصحيح. فقوله لا يقطع الصلاة شيء هذا لا يعارض ما سبق. نعم. باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه: خشوع في الصلاة، خشوع هو الذل والخضوع بين يدي الله عز وجل، وينشأ عن ذلك سكون الجوارح، قطع الحركة، هذا هو الخشوع، يكون بالقلب ويكون بالجوارح ويكون بالفكر والحواس. وهذا هو روح الصلاة، روح الصلاة الخشوع. والصلاة التي ليس فيها خشوع كالجسد الذي ليس فيه روح، ولهذا قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكذلك الخشوع يلذذ المصلي بصلاته، يلذذه بها، كلما قوي الخشوع قوي التلذذ بالصلاة. ولهذا قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذي ليس عنده خشوع لا يتلذذ بالصلاة ويعتبرها ثقيلة وشاقة، لأنه ليس عنده خشوع. وأما الذي فيه خشوع فإنه يتلذذ بها ويطيلها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أقم الصلاة أرحنا بها، يرتاح في الصلاة. ولهذا كان يطيل الصلاة الليل حتى تفطرت قدمه، لأنه لا يتعب من ذلك ويتلذذ به لكمال خشوعه صلى الله عليه وسلم. فالخشوع يعين على تلذذ بالصلاة والطمأنينة فيها. فالذي يكثر الحركات ويكثر، هذا دليل على قلة خشوعه. الذي يسكن في الصلاة دليل على وجود الخشوع في قلبه. وفي الأثر: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. نعم. نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، فسره المصنف بأن يجعل يده على خاصرته. الخاصرة هي ما فوق الورك ودون الأضلاع، المستدق الذي بين الأضلاع وبين الورك، هذا هو الخاصرة. والإنسان له خاصرتان، له خاصرتان يمنى ويسرى. فينهى أن المصلي يضع يده على خاصرته، لأن هذا ينافي الخشوع أو ينقص الخشوع، وهو فعل المتكبر. وأيضا أشد من ذلك أنه فعل اليهود، ونحن نهينا عن التشبه باليهود. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنه يقبض اليد اليسرى، الكف اليسرى باليد اليمنى، ويضعهما على صدره أثناء الصلاة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. اتفق عليه. نعم. ومما يؤثر على الخشوع وجود الطعام، والإنسان يحتاج إليه أو يتعلق قلبه به، فإذا دخل في الصلاة وعنده الطعام وهو يريد الطعام فهذا يقلل من خشوعه أو يذهب بخشوعه. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم العشاء حتى يأخذ نهمته منه ويفرغ قلبه من التطلع إليه، حتى يقبل على صلاته وليس عنده ما يشغله. هذا إذا قدم العشاء، صادف أنه قدم العشاء وحضرت الصلاة يبدأ بالعشاء. أما أن الإنسان يتعمد ويجعل وقت الوجبة يجعله عند الصلاة، هذا لا يجوز. لكن إذا صادف هذا مصادفة من غير قصد إنه يبدأ بالعشاء، والحكمة لأجل أن يتفرغ للخشوع في الصلاة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. إذا نام أحدكم في الصلاة، إذا نام أحدكم أو قام، أظن كان اثنين. أحسن الله إليك. نعم. إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع، وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. نعم، يعني بدون قول فإن الرحمة، هذا تعليل. وهذا أيضا فيه تجنب مس الأرض بيده ومواساة الأرض، لأن هذا يشغله عن صلاته، يشغله عن صلاته. إلا إذا احتاج إلى ذلك، كأن تكون الأرض فيها حصى أو شوك فيريد أن يزيله حتى لا يتأذى به، فلا بأس بذلك، لكن لا يكثر. واحدة، يعني مرة واحدة يزيل بها ما يؤذيه يكفي. وأما العبث في الأرض تخطيط فيها، هذا يشغل عن الخشوع في الصلاة. والرحمة تواجهه، لأن المصلي إذا قام في صلاته واجهته الرحمة، وقف بين يدي الله عز وجل، فلا ينصرف عن ذلك بمس الأرض والتخطيط وما أشبه ذلك. نعم. وزاد أحمد واحدة أو دع، يعني إذا احتجت إلى مس الحصى لإزالته فأقل شيء واحدة، أو اترك ذلك واصبر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع. ومما يؤثر على الخشوع الالتفات بالوجه، الالتفات بالوجه في الصلاة يمينا أو شمالا، هل المصلي يقصد تلقاء وجهه؟ في الحديث إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. المصلي يقصد تلقاء وجهه نحو القبلة، لأن الله جل وعلا ينصب وجهه قبل وجهه ويستمع إليه حينما يدعوه وحينما يثني عليه وحينما تضرع إلى الله عز وجل، فلا يقطع الصلة بينه وبين الله بالالتفات عن الله، فإنه إذا أعرض عن الله أعرض الله عنه كما في الحديث. الالتفات من غير حاجة لا يجوز، وهو مكروه في الصلاة، مكروه في الصلاة، لأنه يذهب الخشوع أو يشغل عن الخشوع. أما إذا احتاج إليه فلا بأس به بقدر الحاجة. قد التفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لأصحابه لما كان حولهم عدو يخشى أن يهجم عليهم. نعم. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه. كذلك من الشواغل في الصلاة ومما لا يليق أن الإنسان يبصق، أن الإنسان يبصق أمامه وهو يصلي. إذا بدره البصاق والبزاق هذا من الفم، وأما المخاط فهو من الأنف، فإذا بدره بصاق أو مخاط فلا يلقيه أمامه، لأنه مواجه لربه سبحانه وتعالى، وفي هذا سوء أدب مع الله عز وجل، وهذا يدل على عدم خشوعه بين يدي الله عز وجل. ولكن لما كان الإنسان عرضة لأن يحصل له شيء من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يتخلص منه بأن يبصق عن يساره، عن شماله، أو تحت قدمه ويدفنه إذا كان تحته تراب. أما إذا كان يصلي على فراش ليس تحته تراب فإنه يبصق عن يساره إذا أمكن، فإن لم يمكن فيكون معه منديل، معه منديل أو طرف ثوبه يبصق به ويفركه. المهم أنه لا يبصق تلقاء وجهه وهو يصلي. نعم. وعنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. كذلك مما يشغل عن الخشوع أن الإنسان ينظر إلى ما أمامه من النقوش، نقوش في المسجد أو في الجدار أو النقوش في ثوبه، النقوش التي تكون في ثوبه أو النقوش التي تكون في مصلاه في سجادته، فيتجنب الإنسان النظر في النقوش وهو أو الكتابة أيضا وهو يصلي، لأن ذلك يشغله عن صلاته. ولذلك ينهى عن زخرفة المساجد وعن الكتابة في جدران المسجد، لأن هذا يشغل المصلين عن صلاتهم، فهذا مما يذهب الخشوع أو يشغل عن الخشوع. عائشة رضي الله عنها سترت سهوة في الجدار، يعني فرجة في الجدار، سترتها بقرام وهو قطعة من القماش، ولكن كان فيها نقوش أو تصاوير. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بإماطة هذا القرام لأنه يشغله عن صلاته عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه المصلي لا ينظر إلى هذه النقوش وهذه الكتابات، وأنها لا توضع أمامه أيضا، لا يوضع أمامه شيء فيه نقوش أو فيه كتابات أو ما يشغله النظر إليه، لا على الجدار ولا تحت قدميه ولا أمامه، سواء في جدار كما في حديث عائشة وقرامها، أو كان في اللباس، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه خميصة بجانية، يعني خميصة فيها أعلام ونقوش، فلما سلم قال اذهبوا بها لأبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم فإنها كادت تشغلني عن صلاتي، وكما قال صلى الله عليه وسلم، لأن فيها أعلام وخطوط، فهو تخلص منها لئلا تشغله في صلاته. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. كذلك مما يؤثر على الخشوع النظر إلى رفع البصر في الصلاة، وهذا فيه وعيد شديد، وهذا حرام أنه يرفع بصره إلى السماء، لأن هذا يتنافى مع الخشوع، والمصلي ينظر إلى موضع سجوده في حال قيامه، وأما في حال جلوسه فينظر إلى سبابته، يعني أصبعها التي يشير فيها إلى التوحيد، فيقصر نظره ولا يسرحه ولا يرفعه إلى السماء، هذا حرام، لأن الله توعده أن يخطف بصره وأن يصاب بالعمى عقوبة له. نعم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام، هذا نهي، أي لا تصلوا حضرة طعام، وهذا سبق في أول حديث في الباب. ولا وهو يدافعه الأخبثان. كذلك إذا كان الإنسان يحس بوجود الأخبثين، البول أو الغائط، فليتخلص منهما لئلا يشغلاه في صلاته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. ومما يدل على قلة الخشوع أو عدم الخشوع أن الإنسان يتثاءب في الصلاة، لأن التثاؤب من الشيطان، وهو يدل على الكسل والتثاقل، فإذا حضره التثاؤب فإنه يكظمه ويمنعه ما استطاع، فإذا لم يستطع فليضع يده على فمه ولا يفتح فمه، فليضع عليه يده، هذا إذا لم يستطع دفعه، أما إن استطاع دفعه فإنه يدفعه، لأن هذا يدل على عدم خشوعه وعلى كسله. نعم. باب المساجد. يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونظرا إلى أن الأسبوع القادم عطلة للدراسة، يتأجل الدرس إلى الأسبوع الذي بعده.